نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم التي وصلت على جوال البرنامج على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء علم وخير وفائدة في الدنيا والآخرة. أحسن الله إليكم وأثابكم الله على بركة الله. نستهل هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، ما المقصود بذلك؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد رغب الله جل وعلا عباده المؤمنين بأن يكونوا من أهل الصلاة. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن مما تستكمل به الفرائض أن يؤدي العباد النوافل، وبين أن النوافل من أسباب محبة الله للعبد. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن النوافل صلاة الضحى، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة كل يوم، فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما المرء من الضحى. قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عددا من أصحابه كأبي هريرة وأبي ذر وأبي الدرداء بأن يصلوا صلاة الضحى. ومن هنا فإن العبد يتقرب إلى الله جل وعلا بأداء هذه الصلاة، ويرجو أجرها وذخرها عند الله تعالى. ومما يتعلق بهذه الصلاة أن وقتها يستمر من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، وكلما تأخر الإنسان في أدائها كان ذلك أكثر في أجرها. فقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين، الأوابون هم الرجاعون إلى الله جل وعلا. وقوله حين ترمض الفصال، ترمض هذا من الرمضاء، المراد بها حرارة الأرض سواء كانت ترابا أو رملا. وقوله الفصال، المراد بها صغار الإبل، فحينما تشعر صغار الإبل بحرارة الرمضاء وحرارة الشمس على الأرض يكون ذلك وقت صلاة الأوابين لصلاة الضحى. ومن هنا فالمراد بهذا الحديث الترغيب في أداء صلاة الضحى حين اشتداد الحرارة. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا السائل يسأل ويقول: ما معنى أفاك أثيم؟ نعم، أفاك بمعنى كثير الكذب، ومأخوذ من الإفك، وأثيم يعني أنه يقدم على الذنوب والمعاصي والآثام ولا يبالي بها. نعم، أحسن الله إليكم. يقول بارك الله فيكم: سافرت من الدمام إلى جدة بقصد العمل لمدة يوم واحد تقريبا، ثم بعد نهاية العمل أرغب العمرة، هل أحرم من جدة؟ من كان ينوي أداء النسك في تلك السفرة قبل أن يمر بالميقات أو بمحاذاته فإنه يلزمه أن يحرم من الميقات أو من محاذاته. وإذا قدر أنه تجاوز الميقات فإما أن يعود للميقات مرة أخرى فيحرم منه، وإما أن يتوب إلى الله ويذبح فدية في مكة لمساكين مكة لكونه قد ترك واجبا من واجبات النسك ألا وهو الإحرام من الميقات. أما من مر الميقات وهو لم يجزم بأداء النسك في تلك السفرة، سواء كانت العمرة لم تطرأ في ذهنه أو كان مترددا أو كان لا يعلم هل يتمكن من أداء العمرة لوجود وقت يتمكن فيه من أدائها، أو أنه قد يعجز عن ذلك لكون الوقت قد يقصر عن التمكن من أداء العمرة، ففي هذه الأحوال من استجدت له نية العمرة وهو داخل المواقيت كجدة فإنه يحرم من مكانه ولا يلزمه أن يعود مرة أخرى للميقات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف أقام بالجعرانة فقسم الغنائم، ثم استجدت له نية العمرة فأحرم من الجعرانة وهي داخل المواقيت. ومن هنا فإن من كان حال مروره بالميقات لا ينوي أداء النسك من حج أو عمرة واستجدت له نية النسك داخل المواقيت فإنه يحرم من مكانه ولا يلزمه العود إلى الميقات. هل يلزم في كفارة الحلف التتابع؟ من حلف على يمين في مستقبل لكنه لم يفي به وجبت عليه كفارة اليمين. كفارة اليمين فيها ثلاث خصال ليس منها الصيام: أولها إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم الإنسان أهله، وثانيها كسوة 10 مساكين بكسوة تجزئ في الصلاة، وثالثها بإعتاق رقبة. ولا يصار إلى الصيام إلا عند العجز عن هذه الخصال الثلاث، فمن عجز عن هذه الخصال الثلاث وكان قد حنث في يمينه فإنه ينتقل منها إلى صيام 3 أيام. وقد وقع اختلاف بين العلماء في هذه الأيام الثلاثة التي تكفر بها اليمين التي حنث فيها صاحبها، هل يشترط فيها التتابع أو لا يشترط؟ ومنشأ الخلاف هنا من كونه قد وردت قراءات عن بعض الصحابة فيها فصيام 3 أيام متتابعات، فهل هذه القراءة قد ثبتت عن الصحابي وبالتالي تكون بمثابة التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للآية سمعها الصحابي في أثناء القراءة فظنها قرآنا، وبالتالي تكون من باب الأخبار والقرآن يفسر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أو أن هذه القراءات لم تثبت وإنما وردت بأسانيد ضعيفة، وبالتالي قال طائفة بأنه لا يشترط التتابع. والأظهر من قول أهل العلم اشتراط التتابع في ذلك لورود ذلك مرفوعا وموقوفا. ما حكم دخول الحائض إلى الحرم لمشاهدة الكعبة فقط؟ لا يجوز للمرأة الحائض أن تلبث في المسجد أو أن تجلس فيه، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالجنب لا يجوز له اللبث في المسجد إلا أن يكون عابرا للسبيل. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

القنوت في الوتر من المستحبات وليس من الواجبات، وقد جاء في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول في القنوت في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت الحديث. ومن هنا فإنه يستحب للإنسان أن يدعو بعد رفعه من الركوع في صلاة الوتر، ولكن ذلك ليس من الواجبات. ومن ثم إذا ترك الإنسان القنوت في صلاة الوتر لم يلحقه مأثم، وتصح صلاة الوتر منه وإن كان لم يقنت فيها. نعم، نختم هذه الحلقة بسؤاله الآخر، يقول: متى آخر وقت لصلاة الوتر؟ صلاة الوتر يبتدئ وقتها من بعد صلاة الإنسان لصلاة العشاء، حتى لو قدر أنه جمع العشاء مع المغرب شرع له أن يصلي صلاة الوتر، وينتهي وقتها بطلوع الفجر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة من صلاة العشاء إلى الفجر، ألا وهي صلاة الوتر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. ولا يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الوتر بعد دخول وقت الفجر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. فدل هذا على أنه إذا أذن المؤذن الذي يؤذن على الوقت لصلاة الفجر فإن الإنسان لا يصلي بعد ذلك صلاة الوتر، وإذا أراد أن يقضيها قضاها نهارا في الضحى بشفع، بحيث إذا كان يصلي الوتر ثلاثة صلاها في الضحى أربعة على جهة الاستحباب. بارك الله فيك، وفقك الله للخير، وأشكرك على حسن إدلائك بهذه الأسئلة، وأشكر لأخوتي الذين شاركونا بإرسالها. بارك الله في الجميع، وأصلح الله شأنهم، كما أسأل الله لفريق العمل التوفيق لكل خير، وأسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يكفيهم شر أعدائهم، وأن يبارك لهم في أوقاتهم وأموالهم وأولادهم وجميع شأنهم، كما أسأله جل وعلا أن يغفر لأمواتهم. اللهم اغفر لوالدينا وأسكنهم فسيح جناتك، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، لهنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم على الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.